قلتي سافير بالمشاعر وقفتي بدار ويعذب وقفتي بدار ويعذب أني وحدة وضين خلصت سنينا بسما هي جود ذابل العود بسما هي متجيه للقبلة واغماض طالعا ألا من مناد وإماما وسيدا يلتي سافير بالمشاعر وقفتي وحدة وضين خلصت سنين ثم هي جود ذابل العود ثم هي متجيه للقبلة واغماض طالعا متجيه للقبلة واغماض طالعا مين يطفى في الأسى تنزف جروحا إلى رب المساء سلمها روحا تسابيح السماء ظلت تنوحا هوى بحضن القمر روحا ذبيحا تنزف جروحا إلى رب المساء سلمها روحا تسابيح السماء ظلت تنوحا روحا ذبيحا. على جسمه يضل ابنين عاهب وجل منك يتدنى الأجل وحال حنانك جراحك تستعر ومني ما يذبوحي الصبر قلبي يتلهب جمر قد أمانك على جسمه يضل ابنين عاهب وجل منك يتدنى الأجل وحال حنانك جراحك تستعد مني ما ذبوحي الصبر قلبي يتلهب جمر فقد أمانك قلبي يتلهب جمر فقد أمانك يلتسافير بالمشاعر وقفتي بدار ويعذبك ألي وحده وظن خلصة سنين ثم هي جود ذابي للعود ثم هي تجيه للقبلة واغمض طالع عينه ثم هي جود ذابي للعود الرضا هذا المساء أسمل تجيه للقبلة واغمض طالع مين يطفى الأسى تنزف جروحه إلى رب المساء سلمها تسابيح السماء ولت نوحا هوى بحضن القمر روحا ذبيحا مين يضفى في الأسى ينزف جروحا سلمها روحا تسابيح السماء ظلت نوحا وهوى بحضن القمر روحا ذبيحا على جسمه يضل ابني عاهب وجل منك يتدنى الأجل حال حنانك جراحك تستعد مني مذبوحي الصبر قلبي يتلهب جمر قد أمانك على جسمه يظل ابني عاهب وجل منك يتدلى الأجل حال حنانك جراحك تستعور مني مذبوحي الصبر قلبي يتلهب جمر فقد أمانك قلبي يتلهب جمر فقد أمانك مد والد بمغتسل حزنا ومنا عتلت بالأسى الوالى من قلبه الأبيض نساج الأجفان راح الأبوي اختفى حضنه مد والد بالمغتسل حزنا منا عتلت بالأسى الوانه من قلبه الأبيض نساج الأجفان راح الأبوي اختفى حضنه أصبح ينادي راحي عصيبه شفتك في قبرك يا عظمي المصيبة دونك يا غالي حياتي كئيبة ترضى لي قلبي فارق حبيبة أصبح ينادي جراحي عصيبة شفتك في قبرك عظمي المصيبة دونك يا غالي حياتي كئيبة ترضى لي قلبي فارق حبيبة صورة آلامي ومدمع إلهامي لحظة وداعك شوقي ويا أدفنك ويله واحمل وجاعك صورة آلامي ومدمع إلهامي لحظة وداعك شوقي ويا أدفنك ويله واحمل وجاعك صورة آلامي مدمع الغاني لحظة وداعك شوقي ويا أدفنك ولا واحمل وجاعك مد والد بمغتسل حزنا ومنا عتلت بالأسى الوالى من قلبه الأبيض نساج الأجفان راح الأبوي اختفى حضنه مد والد بمغتسل حزنه منا عتلت بالأسى الوانه من قلبه الأبيض نساج الأجفان راح الأبوي اختفى حضنه راح الأبوي اختفى الصباح ينادي جراحي عصيبة شفتك في قبرك يا عمي المصيبة دونك يا غالي حياتي كئيبة ترضى لي قلبي فارق حبيبة الصباح ينادي جراحي عصيبة شفتك في قبرك يا عظمي المصيبة دونك يا غالي حياتي كئيبة ترضى لي قلبي فارق حبيبة صورة آلامي مدمع إلهامي لحظة وداعك شوقي ويا الأعد فينك ولا واحمي لو جاعك صورة آلامي مدمع إلهامي واحمل اوجاعك واحمل اوجاعك واحمل اوجاعك يضمك قبور صعوب هالامور ودموعي تخور من شفت لحدك يظل الولد ابوه السند وانا يا بلا احد عايش بفقدك يضمك قبور صعوب هالامور ودموعي تخور من شفت لحدك يضل الولد ابوه السند وانا يا بلا احد عايش بفقدك عايش بهمي دمعتي تهمي والجرح يبقى نازف برسمي غربتي وغمي ينطفي نجمي والألم يسري في وسط دمي عايش بهمي دمعتي تهمي والجرح يبقى نازف برسمي غربتي وغمي ينطفي نجمي والألم يسري في وسط دمي مشت العمر شجن بعد المحن محن دلالي ما سكن مدمي إحساسي روحي يظل ألم قلبي فلا سلم أبرى وأسو ندم ماتت أنفاسي مشت العمر شجن بعد المحن محن دلالي ما سكن مدمي إحساسي روحي يظل ألم قلبي فلا سلم أبرى وأسو ندم ماتت أنفاسي يضمك قبور صعوب هالأمور ودموعي تخور من شفت لحدك يظل الولد أبوه السند وأنا بلا أحد عايش بفقدك عايش بهمي دمعتي تهمي والجرح يبقى نازف برسمي غربتي وغمي ينطفي نجمي والألم يسري في وسط دمي عشت العمر شجن بعد المحن محن دلالي ما سكن مدمي إحساسي روحي يظل ألم قلبي فلا سلم عبر وأسى وندم ماتت أنفاسي.